أعمالنا

ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصير أم لهم شركاء ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده السيئات ويعلم ما تفعلون ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات و والكافرون لهم عذاب شديد.